بل يجب حكم المخالف لحكم الله تعالى إذا كان محرم كذلك على قسمين. القسم الأول ما كان كفر، القسم الأول ما كان كفر مخرج من الملة، فهذا لا يجوز العمل به إلا عند الإكراه، ما كان كفرا أكبر مخرج من الملة، فهذا لا يجوز العمل به إلا عند الإكراه. نحن الآن لا نتكلم يا أخوان عن التحاكم، نتكلم عن الطاعة. القسم الذي يخالف حكم الله تعالى أي المحرم ينقسم إلى كفر وما دون الكفر. فالكفر لا يجوز أن يعمل به إلا عند الإكراه كما قال تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. والقسم الثاني ما دون الكفر الأكبر، ما دون الكفر الأكبر فهذا يجوز العمل به عند الضرورة إلا من اضطر وقلبه مطمئن إلا قوله تعالى فمضطر في مخمصة فلا إثم عليه وفمضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. هذه الأقسام المخالفة لحكم الله تعالى. القسم الثاني أو المخالف لشرع الله تعالى، القسم الثاني ما كان غير مخالف، ما كان غير مخالف لشرع الله تعالى، وهذا كذلك على قسمين، ما كان غير مخالف لشرع الله تعالى. القسم الأول ما كان موافق لشرع الله تعالى، القسم الأول ما كان موافق لشرع الله تعالى، فهذا يعمل به بحسب الأحكام الشرعية، قد يكون واجب قد يكون مستحب ما وافق شرع الله تعالى، ويعمل به لا لأنه من شرع الطاغوت ولكنه من شرع الله تعالى، يعمل به لأنه من شرع الله تعالى لا أنه من شرع الطاغوت. أما إذا كان عامل به لأنه من شرع الطاغوت فهذا كفر، لأنه الآن انقاد واستسلم لحكم الطاغوت، والواجب أن يتبرأ من حكم الطاغوت، وهذه هي حقيقة شرك الطاعة، هو الانقياد والاستسلام لشرع الطاغوت وتقبل أحكامه، كما قال تعالى قد اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. حتى لو كان وافق شرع الله تعالى وعمل به لأنه من شرع الطاغوت لا من شرع الله تعالى هذا كافر وليس بمسلم. أما إذا عمل به لأنه من شرع الله تعالى ولأنه جاء في شرعنا فهذا كما قلنا قد يكون واجب وقد يكون مستحب، فيعمل به لأنه من شرعنا لا لأنه من شرع الطاغوت. القسم الثاني ما لم يخالف شرع الله تعالى، أي لم يأتي في شرعنا نص واضح في الموافقة ولا نص في المخالفة، لم يأتي في شرعنا نص واضح في المخالفة ولا نص واضح في الموافقة، فهذا الواجب أن ينظر فيه إلى شرع الله تعالى سواء من جهة الحكم العام أو من جهة التنزيل. ما الفرق بينهما؟ ما الفرق بين الحكم العام أو ما يسمى التأصيل في هذه المسألة وما يسمى التنزيل؟ التأصيل أن أي ننظر في هذه الأعراف مثلا، ننظر في شرع الله تعالى ابتداء هل هناك نصوص توافقها، فإن كان ليس هناك نصوص توافقها ولا تخالفها نرجع إلى الأصول العامة للشرع، نرجع إلى الأصول العامة للشرع، فإن كانت الأصول العامة للشرع لا تحرمها فتبقى على أصل الإباحة، فتبقى على أصل الإباحة وأنه يجوز العمل بها، لا لأن الطاغوت شرعها مثلا ولكن لأنها ليست مخالفة لشرع الله تعالى، وأن الشرع في أصوله العامة قد أباحها فيعمل بها على هذا الأصل، ويعمل بها على هذا الأصل، وهو ما يسمى عند أهل العلم المصالح المرسلة. والآن كلامنا يا أخوان كله على مسألة الطاعة وليس على مسألة التحاكم إلى حكم الطاغوت. فيلقى مثلا الأعراف الحسنة والأخلاق الحسنة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، فإن كان متعارف بين الناس أن هذه أخلاق حسنة وأنها من كرائم الأخلاق هذا لا يمنع من العمل بها، بل قد يجب في بعض الأحوال العمل بها، هذا من جهة التأصيل العام أن الأعراف أو حتى قوانين المرور، حتى قوانين المرور إذا كانت ليس فيها مخالفة لشرع الله تعالى أو أن الشرع لا يخالفها فالأصل عند المسلم أنها تبقى على الإباحة، ولكن يعمل بها لا لأن الطاغوت، يعني بعض الناس مثلا يقدم هذه الالتزام بقوانين المرور كأنها أو يقدمها لأن الدستور مثلا هو الذي أقرها لا لأن شرع الله تعالى هو الذي أقرها، وهذا لأنه جعل الدستور هو الأصل الذي يرجع إليه لا شرع الله تعالى وكتاب الله تعالى هو الذي يرجع إليه، هذا من هذه الجهة كافر وليس مسلم، وهذا هو شرك الطاعة. فإن كان ملتزم الأصل عنده الالتزام بكتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذه مثلا الأمور غير مخالفة لشرع الله تعالى، ولم يأتي في شرعنا ما يخالفها مثلا، فيعمل بها لا لأنها من شرع الطاغوت، أي لأنه يلتزم شرع الطاغوت، ولكن لأن في ليس في شرعنا ما يخالفها. يعني هناك فارق مهم جدا في هذه المسألة. كثير من الناس أو أكثرهم، لعل أكثرهم، عندما يلتزم بهذا القانون لأنهم يلتزمون أصلا بنظام الحكم العام في هذه الدولة، لأن مثل هذه الدول أقرت هذه القوانين وعملت بها فأنا أعمل بها، لا لأنه ليس في شرعنا ما يخالف هذه الأمور في قوانين المرور مثلا أو الأعراف السائدة بين الناس. الأمر الآخر أنه لا يقال بأن كل هذه القوانين المرور أو الأعراف ليست فيها مخالفة لدين الله تعالى، لأن الله تعالى أنزل القرآن تبيانا لكل شيء، لأن الله تعالى قد أنزل هذا القرآن تبيانا لكل شيء، فلا بد أن يكون هناك من الأدلة الخاصة أو الأدلة العامة على موافقة أو مخالفة هذه القوانين أو الأعراف. ولكن يجب أن يعتقد المسلم اعتقادا عاما بأنه كل أمور ترجع إلى كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فما وافق الكتاب عملنا به، وما خالفه وتركناه، ومن ما لم يخالف أو يوافق، ويسمى المصالح المرسلة، أي أن الشرع لم يذكره صراحة، فهذا ينظر فيه إلى المصلحة في العمل. لأننا نحن تكلمنا من جهة التأصيل، أما من جهة التنزيل قد تأتي في قوانين مرور مثلا أو في الأعراف السائدة أمور مخالفة لدين الله تعالى، ويترتب على العمل بهذه الأمور مفاسد عظيمة، لأن مجرد الوقوف عند الإشارة هذا ليس بكفر في ذاته، الكفر طاعة الكفار المخرجة من الملة هي الطاعة في الكفر، طاعة الكفار المخرجة من الملة إذا كان الفعل كفرا في ذاته، أما إذا كان الفعل في أصله مباح مثلا أو لا يعلم هل في شرع الله تعالى مخالف له أم لا، أو كان محرما وليس كفرا فهذا إذا أطيع فيه الكافر فهذا ليس بكفر حتى لو أمر به، إن كان وقف لأنه يلتزم حكم الطاغوت، وقف لأنه يلتزم بحكم الطاغوت لا بحكم الله تعالى، أي يرجع أمره كلها لحكم الطاغوت، هذا هو الإيمان بالطاغوت، أي أن الأمر والنهي للطاغوت عنده لذا يلتزم بهذا، هذا كافر من هذه الجهة. أما إذا كان الحكم عنده لله تعالى ولكن التزم بهذا الأمر، أي أنه توقف عند الإشارة مثلا لأنه يترتب عليه مفاسد عظيمة سواء عليه أو على غيره، حتى لو قيل بأن هذه مخالفة لشرع الله، حتى لو قيل بأنها مخالفة لشرع الله تعالى، لا يكون هذا من الكفر، بل قد يصل هذا إلى الضرورة إن كان محرما ولم يكن كفرا في ذاته، قد يصل إلى الضرورة، ولو وقف مع الكفر بالطاغوت والبراءة منه، إن كان يقصد بالنسبة لأعراف السائدة، إن كان يقصد أنه عرف غير مخالف لحكم الله تعالى، وأن الأصل أنه عرف غير مخالف لشرع الله تعالى، وأنه عرف غير مخالف لشرع الله تعالى، إن كان يرى من هذه الجهة وأن الأصل عنده الالتزام بشرع الله تعالى، ولأنه وجد أن هذه الأعراف ليس فيها مخالفة لشرع الله تعالى، فهذا من هذا الباب لا يكفر، إذا كان لا يلتزم بحكم الطاغوت، ولا يجعل هذا من باب، يعني لا يقف مثلا عند إشارة من باب الالتزام بحكم الطاغوت، وإنما من باب أنه ليس في شرعنا ما يخالف هذا، وهذا عرف يعني منتشر الآن، إذا كان يقول هذا وهذا عرف منتشر بين الناس الآن وليس فيه مخالف لشرع الله تعالى فيلتزم به من هذه الجهة. وأهل العلم يقولون المعروف عرفا كالمشروط شرطا، ويقولون كذلك العادة محكمة، العادة محكمة، والمراد هنا الأمور غير المخالفة لشرع الله تعالى من جهة الدليل الخاص، أي أنه ليس هناك أدلة خاصة تحرم هذه الأمور، ومن جهة الدليل العام والأصول العامة والقواعد العامة عند أهل الإسلام أنها ليس فيها مخالفة لدين الله تعالى، وليس فيها مخالفة لأصول الإسلام وشرائعه، وكذلك من جهة أخرى أنها فيها مصلحة، يعني العمل بها فيها مصلحة، أو حتى لو لم يكن فيها مصلحة، أو حتى لو كان ليس لو لم يكن فيها مصلحة فيها درء للمفسدة، فالأعراف سواء أعراف كفار أو أعراف غير المسلمين أو أعراف المسلمين إذا كانت غير مخالفة لشرع الله تعالى وترجحت المصلحة في العمل بها ولم يكن الالتزام بها لأنها من الكفار ولكن لأن شرع الله تعالى لم يحرمها ولم تخالف أدلة الكتاب والسنة سواء الأدلة الخاصة أو الأدلة العامة والأصول العامة فهذه يعمل بها من باب المصلحة هو ما يسميه العلماء المصالح المرسلة يعمل بها من باب المصالح المرسلة لأنه حقيقة من جهة الواقع إظهار هذه المخالفة مع أنه مخالفة هذه الأمور إظهار مخالفة هذه الأمور في مجتمع كافر وهي أعراف عامة وغير مخالفة لشرع الله تعالى يترتب عليه مفسدة للموحد المستضعف في دار الكفر يعني مخالفة هذه الأعراف غير المخالفة لشرع الله تعالى يعني إظهار المخالفة مثل الإشارة الحمراء يأتي فيطوف الإشارة الحمراء فقد يترتب عليه مفاسد لهذا الرجل الذي طاف الإشارة الحمراء سواء من جهة يعني خروجه من الإشارة الحمراء قد يحدث حادث قد يحدث تصادم معه مع غيره أو واحد يصدمه أو غيره من الأمور التي قد يعني تسبب مفاسد له ومن جهة أخرى قد يفرضون عليه العقوبة الآن قد يعرفون مثلا رقم سيارة فيخالفونه على هذا الأصل وهو يعني عرف عام وهو عرف عام أصلا إذا علم أنه غير مخالف لشرع الله تعالى بل لو علم أنه مخالف لشرع الله تعالى ولا يكون دون الكفر الأكبر ويترتب عليه مفسدة أعظم من مجرد يعني أن يطوف الإشارة الواجب عليه أن يقف عند الإشارة لا التزاما بقانونهم ولكن التزام بشرع الله تعالى سواء الدليل الخاص أو الدليل العام ودرء المفسدة بقدر المستطاع لأن الله تعالى بعث النبي صلى الله عليه وسلم في جلب المصالح ودرء المفاسد فإذا علم أنه يترتب عليه مفسدة إذا طاف الإشارة حتى لو كانت محرمة في شرع الله مثلا علم دليل خاص أنه يحرم الوقوف عند الإشارة لو فرض هذا ويعلم أنه إذا طاف الإشارة عندهم قد يترتب عليه مفسدة عظيمة بالنسبة له يجب هنا عليه أو حتى ليس فقط بالنسبة له يعني من جهة الحكومة بل من جهة الناس يعني ممكن يحدث تصادم ممكن يقتل أناس ممكن هو يقتل بسبب هذه الحوادث فهنا يجب عليه الوقوف عند الإشارة لا لأنها من شرعهم ولكن لأن في شرعنا ما يحرم الآن في هذه الحال ما يحرم الخروج على الإشارة لأنه يترتب عليه مفاسد عظيمة وأرجع وأقول نظام يعني لا يقال بأن هذا نظام السير أو حتى القوانين الموجودة كلها موافقة لشرع الله تعالى أو الأنظمة الكفار لا بد أن يكون فيها ما هو مخالف لشرع الله تعالى ولكن لا يكون كفرا وإنما دون الكفر الأكبر هذه من جهة مسألة الطاعة وشرك الطاعة والتفصيل فيه فالالتزام إن كان من أجل حكم الطاغوت هذا كفر أكبر وأما الالتزام من أجل شرع الله تعالى وأن هذه الأعراف غير مخالفة لشرع الله تعالى فهذا ليس بكفر وأما الالتزام إن كان مع بغضه للطاغوت وكان فيما دون الكفر الأكبر كالمحرمات والتزم مثلا في الإشارة وهو يعلم أنه محرم لأن هناك مفسدة في تعدي هذه الإشارة الحمراء هذا من شرع الله هذا يدخل في الأصول العامة في لشرع الله تعالى أما بالنسبة للتحاكم إلى شرع الطاغوت سواء في نظام أحكام المرور أو غيرها فهذا لا يجوز التحاكم لأن التحاكم كفر والتحاكم هنا في حتى في أحكام المرور لا يرجع إلى حكم الله تعالى وإنما يرجع إلى حكم الطاغوت فهم لم يبحثوا ابتداء في هذه المحاكم لأنهم لم يرجعوا ابتداء فإنهم لا يرجعون ابتداء إلى شرع الله تعالى ويأخذون منه الأحكام لأنه كما ذكرنا الله تعالى أنزل هذا القرآن تبيان لكل شيء فلا بد أن يوجد أحكام شرعية تنزل على هذه المخالفات. ثم أنهم كذلك ما جعلوا هذه مخالفات، يعني ما سموها مخالفات إلا لموافقتها للدستور والقانون، لا لأنها مخالفات شرعية، لأن عندهم لا تكون المخالفة أو الجريمة إلا بنص من الدستور، فسميت مخالفات عندهم هذه لأنها عندهم نصوص في دساتيرهم أنها محرمة، وأن ما مخالف الدستور يضعون عقوبات له، وهذا يعم أحكام المرور وغيره. فلذا إذا كان التحاكم، يعني نتكلم الآن عن مسألة التحاكم لا عن مسألة الطاعة، تكلمنا عن مسألة الطاعة والآن عن مسألة التحاكم، التحاكم إلى هذه الأحكام كفر، التحاكم ويدخل في التحاكم إلى الطاغوت، يدخل في التحاكم إلى الطاغوت، لأنه في شرع الطاغوت الآن حتى في أحكام المرور لا يجعلون حكم الله تعالى هو الذي يعم الناس، بل يجعلون حكم الطاغوت هو الذي يعم الناس. فمن علم ذلك وتحاكم إليهم هذا رضي، هذا رضي بحكم الطاغوت، من علم ذلك وتحاكم إليهم هذا رضي بحكم الطاغوت. أما مسألة الأخ لم يسأل في قوانين السير، وعند امتحان رخصة القيادة يمتحون المرء في قوانين السير، فهذا كذلك لا يدخل في الكفر، هذا لا يدخل في الكفر، لأن أصلا القوانين هذه، لأن أصلا هذه القوانين هي ليست كفر بذاتها، مثلا الوقوف عند الإشارة الحمراء أو السير عند الإشارة الحمراء هذه ليست كفر بذاتها، ولكن يكفر من التزمها طاعة للطاغوت، يكفر من التزمها طاعة للطاغوت والتزاما بحكمه. فإذا كان مثلا عرض عليه بعض الأمور ثم يذكر مثلا عند الإشارة الحمراء يقف، عند الإشارة الخضراء يمشي، عند الإشارة الصفراء مثلا ينتبه أو غيرها، هذه ذاتها كما ذكرنا هي أعراف عامة، إذا لم تكن مخالفة لحكم الله تعالى ولم يلتزمها المسلم انقيادا واستسلاما للطاغوت لا يكفر، فهذا ليس بكفر. مسألة امتحان عند رخصة القيادة، قول أخونا أبو الحسن لو كان هناك حكومة مسلمة هل يجوز لها تنظيم نظام السير وتعزير من خالفه؟ لابد، إذا كانت هناك دار إسلام وكان الوضع كما هو موجود سيارات فلابد أن يجعل هناك نظام، ولكن النظام هذا يجب ابتداء أن يرجع فيه إلى شرع الله تعالى، سواء من جهة النظام اللي هو النظام المتبع أو من جهة التحاكم، فلابد أن يكون هناك أحكام إما أن تكون موافقة لحكم الله تعالى على الخصوص، أي هناك أدلة خاصة في هذه الأحكام، أو أنها تكون موافقة لدين الله تعالى العموم من جهة الأصول العامة والأدلة العامة والقواعد العامة في دين الله تعالى. لابد أن ترجع هذه الأحكام إلى دين الله تعالى وإلى شرعه وحكمه، أما أنها تجعل هذه الأحكام الأصل فيها هو حكم الطاغوت، فما وافق الطاغوت وافق عليه جعل حكما، وما لم يوافق عليه لا يجعل حكما، هذا أصبح التحاكم إلى الطاغوت ليس إلى حكم الله. فلا بد إذا كان هناك حكومة مسلمة تجعل تنظيم للسير، وكذلك عقوبات وتعزيرات، قد تكون عقوبات منصوصة في شرع الله وقد تكون غير منصوصة تعزيرية يرجع فيها إلى الحاكم فينظر في الأدلة العامة والقواعد العامة والأصول العامة في شرع الله تعالى وما يستحقه المخالف من العقوبة. نعم تفضل. لا قد تفضل. السلام عليكم ورحمة الله، هل تسمعوني يا شيخنا؟ نعم الشيخ أبو مريم تسمعوني؟ نعم. سؤال هو عن مسألة التحاكم إلى الطاغوت، هناك من يناقش في المسألة ويقول أن منات كفر من تحاكم إلى الطاغوت إنما هو إرادة التحاكم، وأننا إذا كنا في حال ليس هناك محكمة شرعية فالذي يتحاكم إلى المحاكم الطاغوتية حقيقة لا يريد التحاكم إلى الطاغوت إنما اضطر إلى التحاكم إليها، فما فيقول إذن لم يعني يحصل منات التكفير وهو الإرادة والرضا بتحاكم إلى الطاغوت، فما صحة هذا القول يا شيخ؟ نرجو التفصيل في هذه المسألة، وإن كنتم يعني فصلتموها كثيرا لكن نحتاج إلى تفصيل هذا المسألة. بارك الله فيكم يا شيخ. هل السؤال واضح يا شيخ؟ جيد. هذه من حجج أهل الشرك في هذا العصر. حقيقة هذه الحجة حجة يعني قديمة جديدة، يعني ليست جديدة حقيقة، يحتج بها المشركون على شركهم. فالله تعالى يقول: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. جيد، ما المراد بالإرادة هنا؟ المراد بالإرادة هنا أنه ذهب بإرادته من غير إكراه للتحاكم، ذهب بإرادته من غير إكراه، ذهب بإرادته من غير إكراه. هم يقرون بأن هذا كفر مثلا، يقرون بأن التحاكم إلى الطاغوت كفر، فإذا كان كفر تقول أنه يجوز، أنه مضطر إلى التحاكم. بإجماع العلماء وبإجماع المسلمين أن الاضطرار ليس بعذر في الكفر، ليس بعذر في الكفر، أن الاضطرار ليس بعذر في الكفر، وإنما عذر في الوقوع في الحرام، وهذا مجمع عليه. نقل ابن القيم شيخ الإسلام إجماع الأمة على أنه يجوز أن يقع المسلم مثل أكل الميتة أو غيرها من المحرمات أو الأكل لحم الخنزير إذا خشي على نفسه الهلاك، يقول بإجماع الأمة يجوز له أكل الميتة. فإذا كنت تقر بأن التحاكم إلى الطاغوت كفر، ما هو الدليل على أنه يجوز الوقوع في الكفر عند الاضطرار لا الإكراه؟ أنا عندي دليل، نص من كتاب الله تعالى في الكفر لا يجوز إظهار الكفر إلا عند الإكراه، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وهذا كذلك النص المقطوع به بين الله تعالى أنه من خالف هذا النص وتحاكم بغير إكراه أو كفر بغير إكراه، إيش ذكر؟ أنه قد استحب الحياة الدنيا على الآخرة، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. فأصبح الآن عندنا ثلاثة أحوال في هذه الآية. الحالة الأولى من تحاكم بغير إكراه فهذا كافر، وممن استحب الحياة الدنيا على الآخرة، وإن كان يبغض هذا الكفر، حتى لو كان يبغض هذا الكفر ولكنه فعل هذا الأمر لما؟ لاستحبابه الحياة الدنيا على الآخرة. الحالة الثانية من فعله بإكراه، ولكن يعني عندما وضع عليه انشرح صدره لهذا الأمر، انشرح صدره لهذا الأمر حتى لو أنه كان مسجون، يعني يفعل هذا الكفر مع انشراح الصدر، حتى لو كان مقيد، حتى لو كان يعذب، ولكن قلبه منشرح لهذا الكفر، فهذا يكفر. الحالة الثالثة من فعل هذا مكرها وقلبه غير منشرح للكفر، يبغض هذا يبغض هذا الكفر وغير راضي بهذا الكفر، فهذا هو المعذور، فهذا هو المعذور من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فهم خالفوا إجماع الأمة كما نقل ابن القيم أنه لا يجوز، ابن القيم نقل هذا الإجماع وغير من أهل العلم أنه لا يجوز إظهار الكفر، أنه لا يجوز إظهار الكفر بأي غرض من الأغراض إلا في الإكراه مع طمأنينة القلب. قال: ولا خلاف في ذلك بين الأمة، لا خلاف في ذلك بين الأمة. فأصبح أنتم تقولون بأنه مثلا تحاكم لأنه والله يعني اضطر إلى ذلك أو اضطر إلى ذلك، هل الاضطرار عندكم جائز فيه الوقوع في الكفر؟ فإن قلتم جائز خالفتم إجماع الأمة، بل كفرتم، خالفتم نص كتاب الله تعالى وإجماع الأمة بأنه لا يجوز الوقوع في الكفر إلا عند الإكرام، وأنتم تقولون عند الاضطرار. وإن قلتم أنه لا يجوز، إذن لما تحتجون بالاضطرار؟ إذا قلتم بأنه لا يجوز التحاكم وأنه كفر وأنه لا يجوز عند الإكراه، إذن الاضطرار ليس بعذر، الاضطرار ليس بعذر، فلما تحتجون بالاضطرار؟ فلما تحتجون بالاضطرار وهو ليس بحجة؟ وأنتم تعلمون نصوص الكتاب والسنة، أي إرادة، الإرادة الفعل ثابتة، إرادة الفعل ثابتة أنه تحاكم، إرادة الفعل ثابتة. ما هي المراد بالإرادة؟ أنه يريد الفعل، إذا أراد الفعل وهو يعلم أنه يريد أن يتحاكم، هذه إرادة التحاكم، هذا هو الكفر. يريدون أن إذا كان الإرادة مجردها كفر فكيف بالفعل؟ الفعل هو الفعل حقيقة ترجمة للإرادة، الفعل ترجمة للإرادة، الفعل ترجمة للإرادة، فإذا ترجم إرادته بفعل دل على أنه يريد التحاكم إلى الطاغوت، فإن قيل أنه مضطر قيل إذن هل تعذر في الكفر بالاضطرار؟ إن قيل أنه مضطر قيل له تعذر في الكفر بالاضطرار، فإن قال نعم أعذر بالاضطرار هذا كفر، مجرد قوله أن يعذر في الكفر بالاضطرار هذا كفر مخرج من الملة. وإن قال لا أعذر قيل كيف عذرت هذا الذي تحاكم إلى الطاغوت وهو غير مكره، كيف عذرت هذا الذي تحاكم إلى الطاغوت وهو غير مكره؟ ما المراد الإرادة؟ الإرادة هي إرادة الفعل، كما يقال مثلا أحدهم أراد مثلا السجود لغير الله أو النذر لغير الله أو الذبح لغير الله، ما المراد بالإرادة؟ المراد أنه يريد أن يسجد لغير الله، يريد أن يذبح لغير الله، يريد أن ينذر لغير الله، يريد أن يتحاكم إلى حكم الطاغوت. ما الفرق؟ لما الآن عذرتم من عبد غير الله تعالى بالسجود أو الدعاء أو النذر أو الذبح، قلتم هذا ما يعذر إلا في الإكراه، وفي التحاكم قلتم يعذر بالاضطرار، وكلاهما كفر أكبر مخرج من الملة. ما الفرق؟ هذه مسألة أخرى، مسألة حد الإكراه أمر آخر، حد الإكراه أمر آخر. هم لو إذا التزموا بأنه كفر، إذا التزموا بأنه كفر وأنه لا يجوز إلا عند الإكراه، ننظر ما هو حد الإكراه وما ما يعذر فيه المكره وما لا يعذر. هم لا يقولون بهذا، هم كما ذكرت أنت يقولون بأنه لعدم وجود حكم الله تعالى الآن يجوز التحاكم إلى الطاغوت. حتى بعضهم يقول لو سرق لي تلفزيون أنا أتحاكم، بعضهم يقول لو سرقت لي ساعة أنا أتحاكم. هم الأصل مسألتهم ليس في مسألة تعريف الإكراه، مسألتهم ليس في مسألة تعذير مسألة يعني تعريف الإكراه، وأن مسألتهم أصلا يجيزون التحاكم ويحتجون بأنه ليس هناك حكم لله تعالى. ليس أخونا أبو توحيد هذا ليس عذر لهم، هذا لو اعتذر فيه احتج فيه جميع المشركين، لو كان عذر لكان عذر لجميع المشركين، ولكن هم لا يعذرون غير المتحاكم في هذه الأعذار، وهذه حقيقة ليست بتبيع أعذار حتى من جهة هذه الحجج، ليست بأعذار، لأن أصلا محمد بن مسلم لم يقع في الكفر، ولم يقل أحد من أهل العلم أنه وقع في الكفر. يعني لما الآن تحتج مثلا بحادث محمد بن مسلم في التحاكم ولا تحتج فيها في الذبح أو السجود أو النذر لغير الله تعالى؟ ما الفرق؟ لما لا تحتج بهذا؟ تقول الذي يسجد لغير الله مشرك ولا يعذر بالإكراه، وعند التحاكم لا يعذر، وتحتج بهذه الحجج. أنا ما أقول لك، أنا أقول لك الذي يقول بهذا القول، أنا يعني أقول الذي يقول بهذا القول بأنه يجوز التحاكم إلى الطاغوت من غير يعني عند الاضطرار ويحتج بهذه الحادثة، يقول من أقول من يحتج بهذا ليس بحجة له، هذه ليس بحجة له، ويلزمه أن ينزل هذه الأعذار كذلك في من سجد لغير الله أو ذبح غير الله إلى غير الله أو نذر لغير الله، فهم لا يحتجون بهذا، وإنما يكفرونهم أو يسمونهم مشركين ويقول بأنه غير مكرهين، بينما في التحاكم يقول بأنه مكره، ما يقول حتى بأنه مكره، يقول بأنه مضطر. لا يعذرون أخي الفاضل، لا يعذرون إلا في الإكراه. الكفر بإجماع الأمة لا يعذر إلا في الإكراه، لا بتأويل ولا بشبه. وأنا سأتكلم الآن عن مسألة يعني مهمة في هذه الباب، أتكلم عن مسألة مهمة في هذه الباب، أنه يجب أن نفرق يا أخوان بين إظهار الكفر وبين الأعذار. كثير ما ينتسب إلى المشيخ والعلم ما يعرف هذه المسألة ولا يفصلها ولا يفهم معناها. يجب أن نفرق بين جواز إظهار الكفر وبين عذر من وقع في الكفر. هذه مسألة دقيقة، ويعني من فهمها يفهم يعني يعرف يعني التفصيل في هذه المسائل، ويعرف حقيقة التفريق بين العذر وبين إظهار الكفر. أولا إظهار الكفر يا أخوان، إظهار الكفر لا يجوز إلا في حالة واحدة، الإظهار الكفر وهذا مجمع عليه، إظهار الكفر لا يجوز إلا في حالة واحدة هي الإكراه فقط. وهذا نقل ابن القيم، قال ابن القيم رحمه الله ولا يجوز إظهار الكفر لأي غرض من الأغراض، انتبهوا يا أخوان، ولا يجوز إظهار الكفر لغير غرض من الأغراض إلا عند الإكراه مع طمأنينة القلب، وقال ولا خلاف في ذلك بين الأمة. إيش معنى إظهار الكفر؟ ما المراد بمعنى إظهار؟ معنى إظهار الكفر أنك إذا أكرهت تتكلم في الكفر لأنك مكره، تتكلم بالكفر لأنك مكره. هنا يجوز لك إظهار الكفر مع أنك تعلم أنه كفر، مع أنك تعلم أنه كفر، تعلم أنه كفر وتظهره لأنك مكره، هنا يجوز لك إظهار الكفر ويرخص لك. فإظهار الكفر لا يجوز فيه إلا في حالة واحدة. لذا أخطأ أبو بصير عندما ذكر أشياء من إظهار الكفر وخالف فيها إجماع الأمة القطعي أنه لا يجوز إظهار الكفر إلا عند الإكراه، وأدخل أمور سماها أو ذكر أنها يجوز فيها إظهار الكفر. وهذا حقيقة عدم معرفة عقيدة أهل السنة والجماعة، عدم معرفة أصول أهل السنة والجماعة في الكفر والإيمان والتفصيل فيه. هذا لا شك إذا خالف ما هو معلوم من الدين ضرورة هذا يكفر، إذا خالف ما هو معلوم من الدين ضرورة أنه لا يجوز إظهار الكفر إلا عند الإكراه هذا يكفر، هذا يجيز الكفر فيما دون الكفر فيما دون الإكراه. تكلمنا الآن على مسألة إظهار الكفر. المسألة الأخرى هو موانع التكفير، موانع التكفير وليست إظهار الكفر. يعني إنسان مثلا، طبعا موانع التكفير على قسمين، موانع التكفير على قسمين، موانع متعلقة بأصل الدين وموانع متعلقة فيما دون الأصل، موانع متعلقة في أصل الدين وموانع متعلقة فيما دون الأصل. موانع متعلقة في أصل الدين لا يعذر في أصل الدين لا بجهل ولا تأويل، لا يعذر فيه إلا بالإكراه، هذا في أصل الدين، وفي الإكراه يجوز له إظهار الكفر. وليس حقيقة هناك موانع، يعني في في في أصل الدين ليس هناك ليس هناك موانع. هذا هذا كلام، نعم كلام أبو حسن، أبو الحسن سأتكلم عليه بعد قليل إن شاء الله، لأن هذا موضوع آخر وسأذكره بعد قليل أتكلم عليه إن شاء الله. الكلام عن موانع التكفير، موانع التكفير في الشرك، الآن انتهينا من مسألة إظهار الكفر ولا يجوز إلا عند الإكراه، لا يجوز إلا عند الإكراه. فالشرك ليس هناك حقيقة موانع فيه بالنسبة للإسم، يعني من وقع في الشرك ليس هناك موانع لا بجهل ولا بتأويل. الشرك ليس فيه موانع لا بجهل ولا تأويل، من وقع في الشرك الأكبر مشرك، ولكن يجوز له إظهار الكفر عند الإكراه، يجوز له إظهار الكفر عند الإكراه. أما غير الإكراه لا يجوز له إظهار الكفر، لأنه في غير الإكراه يقول لك أنا متأول مثلا، أو يقول لك أنا جاهل، وهذا ليس بعذر في الشرك، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فدل على أن هناك أمر لا يغفر فيه وهو الشرك، وهذا على العموم يدخل فيه الجهل أو التأول، يعني لو كان جاهلا أو متأويا لا يغفر له، فيما دون الشرك الأكبر يغفر له، فيما دون الشرك الأكبر يغفر له بجهل أو بتأويل. فمسألة القول بأن المتحاكم إلى الطاغوت، المتحاكم لا شك أنه مشرك، لأنه الآن جعل هذا الطاغوت ند لله تعالى في الحكم، المتحاكم إلى الطاغوت لا شك أنه مشرك، لأنه جعل هذا الطاغوت ند لله تعالى في الحكم. هذا وهذه حقيقة الشرك، أن تجعل الله ندا وهو خلقك، فلا تتخذوا الله أندادا وأنتم تعلمون. فإذا تحاكم إلى الطاغوت من غير إكراه هو مشرك، ولا يعذر لا بجهل ولا بتأويل، كما أنه من سجد لغير الله أو نذر لغير الله أو ذبح لغير الله أو استغاث بغير الله أو دعا غير الله أنه مشرك، لا يعذر لا بجهل ولا بتأويل، وأن عمله حابط، كما قال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فمجرد وقوع الشرك ولو لمرة واحدة، مجرد وقوع الشرك ولو لمرة واحدة يحبط العمل بكلية. وهذا الكلام من الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء، قل ولقد أوحي إليك وإلى الذي من قبلك لئن أشركت، أي شرك أكبر مخرج من الله تقع فيه ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. هذا بالنسبة للشرك. لذا لا يقال بأنه من تحاكم إلى الطاغوت أنه يعذر مثلا بالإضطرار أو بالجهل أو بالتأويل. أما الإضطرار تكلمنا عنه وأنه لا يعذر إلا بالإكراه. ما دون الشرك الأكبر فيه تفصيل، ما دون الشرك الأكبر فيه تفصيل. من كان محققا لا يصل الدين وهو التوحيد لا إله إلا الله، من حقق هذا الأصل ثم وقع فيما دون الشرك الأكبر مع ثبوت أصل الدين، كمن أباح الخمر، كمن أباح الخمر مثلا، فهذا فيه تفصيل. الأصل أنه إذا علم حرمة الخمر ولم يكن متأولا ولا جاهلا لا يجوز له أن يظهر، إذا كان علم حرمة الخمر مثلا ولم يكن متأولا ولا جاهلا، ولم يكن متأولا ولا جاهلا لا يجوز له إظهار إباحة الخمر إلا عند الإكرام، لأن كما قلنا إظهار الكفر لا يجوز إلا عند الإكرام، إظهار الكفر لا يجوز إلا عند الإكرام. وأما إذا كان متأولا أو جاهلا، إذا كان متأولا أو جاهلا فهذا في التفصيل. إذا كان مثلا ناشئ في بادية بعيدة أو حديث عهد بإسلام، إذا كان ناشئ في بادية بعيدة أو حديث عهد بإسلام، أو كان في دار كفر، كان في دار كفر مثلا ولم يبلغه حرمة الخمر، لم يبلغه حرمة الخمر واعتقد إباحة الخمر على أصله في عدم بلوغه التحريم، فهذا لا يكفر، فهذا لا يكفر. لما؟ لأن أصل الخمر حرمته علمت بالخبر، حرمة الخمر علمت بالخبر، والخبر لم يبلغه، الخبر لم يبلغه، فهنا عذر بجهله لعدم وصول الخبر إليه في حرمة الخمر. هذا في حال ناشي في بادية بعيدة أو حديث عن الإسلام أو رجل في دار كفر، أصلا في دار الكفر. لكن ها مثل هذا لو كان في دار الإسلام، مثل هذا لو كان في دار الإسلام وحرمة الخمر معروفة منتشرة، لا يقبل منه الاعتذار بالجهل، لا يقبل منه الاعتذار بالجهل. إذا كان في دار الإسلام وأباح الخمر لا يقبل منه الاعتذار بالجهل، لأن حرمة الخمر معلومة من الدين، ضرورة منتشرة بين المسلمين، حتى الأطفال تجدهم يعلمون أنها خمر حرام، فهنا يكفر. ولكن هنا صورة أخرى متعلقة في هذه الصورة، صورة أخرى وهي صورة من كان في دار إسلام ولكنه تأول إباحة الخمر للخاصة دون العامة، تأول إباحة الخمر أي أنه لم يقل بأن الخمر حلال على الإطلاق، في أصلها حلال أو مباحة، وإنما قال في أصلها حرام، قال في أصلها حرام، ولكنه قال بأنها تباح لبعض الناس، وكان عنده تأويل، قال تباح مثلا لبعض الناس وكان عنده تأويل، كقول قدام المضعون عندما شرب الخمر متأولا بقوله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسن والله يحب المحسنين. ظن قدام المضعون رضي الله عنه أنه يجوز له شرب الخمر لأنه من الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يقول أنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فشرب الخمر وجوزها ليس للعام للناس على العموم، وإنما جوزها لمن كان في مثل حاله وكان متأولا، فلم يكفره الصحابة ابتداء وإنما أقاموا عليه الحجة. فإن أصر بعد ذلك بعد إقامة الحجة عليه يكفر، فإن أصر بعد ذلك بعد إقامة الحجة عليه يكفر. أما مسألة من لم يسمع في حياته قط أن دعاء غير الله من صرع عباد غير الله هل يعذر في شركه؟ هو لا يعذر في شركه لأنه عبد غير الله تعالى، وكما قلنا الشرك لا يعذر فيه لا بجهل ولا بتأويل، ولكنه قد يعذر في التكفير في الحكم، سواء حكم الدنيا أو حكم الآخرة. مثل هذا إن كان من أهل الفترة ولم يبلغه أن دعاء غير الله تعالى شرك، وهو واقع في الشرك وعبادة غير الله تعالى، فهو مشرك وليس بمسلم، ولكنه لا يعذب إلا بعد إقامة الحجة، كما قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. التعذيب شيء والاسم شيء، نحن نحكم بأنه مشرك وليس بمسلم، ولكن نتوقف في تكفيره أي في تعذيبه في الدنيا أو تعذيبه في الآخرة. فإذا أردنا مثلا أن نقتل هذا المشرك لابد أن نبلغ سواء بلاغ عام أو بلاغ خاص، ثم بذلك جاز لنا قتاله أو قتله. وكذلك في الآخرة لا يعذب مثل هذا إلا بعد قيام الحجة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فيوم القيامة هذا إن لم تبلغ الحجة إن مات على شرك يكون من أهل الفترة، لا يكون حكمه حكم المسلمين كما يقول بعض الناس اليوم، إنما حكمه حكم المشركين ممن لم تقم عليه الحجة أهل الفترة. فالمسلم يوم القيامة حكمه إما أنه يدخل الجنة ابتداء أو أنه يدخل النار فيعذب ثم يخرج من النار. أما حال أهل فترة فيختلف، فهم ليسوا بمسلمين بل مشركين، وحالهم يوم القيامة أنهم أن الله تعالى ينشئ لهم نارا فيأمرهم بدخولها، فإن دخلوها دخلوا الجنة وإن لم يدخلوها أدخل النار. وهذا ليست حال المسلم الموحد وإنما حال المشرك. الأخ يصل يقول لك إن لم يقع فيها هو في الشرك، هذا الشرك، إلا أنه لم يسمع أن هناك من يعمله، فلا موقف له تجاه هذا المسألة. إن شاء الله أخونا إن شاء الله، ولكن أريد ما لم أفهم إلا أنه لم يسمع أن هناك من يعمله، هو لا يقع في الشرك الأكبر، ولابد أنه إذا لا يقع في الشرك الأكبر لابد أن يتحقق في قلبه اعتقاد بطلان الشرك، لابد أن يعتقد بطلان الشرك ويبغض هذا الشرك، لابد أن يحقق هذا ويفارق الشرك ويفارق عبادة الطاغوت. فإذا تحقق منه هذا الأمر بأنه اعتقد بطلان عبادة الطاغوت وبغض الشرك وتبرأ منه وفارقه، فلابد أن يتحقق كذلك في قلبه أن من وقع في الشرك لابد أن يكون وقع في باطل، وقع في منكر عظيم، لأنه علم أن هذا منكر وأنه باطل. إذا اعتقد بطلان عبادة الطاغوت يجب عليه أن يعتقد أن هذا باطل ثم يبغضه ثم يتركه. يعني أنه في هذه المسألة مثلا، يعني علم هذه المسألة ولكن لم يبغضها، علم أن هذه المسألة، علم حقيقة هذه المسألة مثل دعاء غير الله تعالى، علم هذه الصورة وفهمها، يعني علم هذه الصورة ولكنه لم يشعر في نفسه بغض لها ولا اعتقاد ببطلانها، هذا مشرك وليس بمسلم. إذا علم حقيقتها لابد أن يعتقد بطلانها ويبغضها، لأن الآن أصبح خرجت من مسألة الجنس الشرك ودخلت في مسألة أعيان أو أفراد الشرك. هو علم هذه المسألة أو هذه الصورة من أنواع الشرك، علمها وتصورها تصورا جيدا ثم لم يشعر ببغضها في قلبه أو اعتقاد بطلانها، هذا ليس بمسلم حتى لو كان غافلا عنها. ولكن الغفلة قد تفيد في الحكم، حكم الدنيا وحكم الآخرة، أي في العقوبة في الدنيا وفي الآخرة، لأنه لم تقم عليه الحجة، ولكن لا تنفعه في مسألة نفي اسم الشرك عنه، لا تنفعه في نفي اسم الشرك عنه. أخونا أبو الحسن يريد اللاقط. أبو الحسن تفضل اللاقط. السلام عليكم ورحمة الله. تسمعوني شيخنا أبو مريم؟ تسمعوني؟ نعم. بارك الله فيكم يا شيخ. يا شيخ، السؤال هو بالنسبة للتصويت في الانتخابات، كما تعلمون في فرنسا وكذلك في بلجيكا سوف يكون انتخابات ديمقراطية، ولكن اختلفنا مع الإخوة في مسألة التصويت، هل هذا شرك واضح جلي أم أنه من الشرك الذي يخفى على بعض الناس ولا يرونه شركا؟ فمثلا هناك من يقول أن من المسلمين من يصوت وهو لا يعرف أن هذا من الشرك، خفى عليه أنه الشرك، يعني ظن فقط أن هذا مما ينفع المسلمين أو يخفف يعني الضرر يعني. فهل يعني هل يعذر، هل يعني مجرد التصويت في هذه الانتخابات، يعني التصويت لمن يحكم بغير ما أنزل الله وهو يعلم أنه سيحكم عليه بغير ما أنزل الله، ولكن بحكم أخف ضرا من غيره، هل هذا يعني كفر بواح أم أنه كفر محتمل لابد من إقامة الحجة عليه قبل أن نقول أنه مشرك أو أنه كافر؟ هل هذا الفعل مجرده شرك أكبر يا شيخ؟ هل السؤال واضح؟ بارك الله فيكم. هذه المسألة يعني هي مبناها حقيقة ليس على مسألة أنه يعني يعرفون أنه شرك أو لا يعرفون، يعني كل موحد محقق لأصل الدين لا بد أن يبغض الكفار ويتبرأ منهم ويعتقد بطلان عبادتهم، وكذلك قبل ذلك يبغض الطاغوت ويتبرأ منه. فحقيقة المسألة هذه ليس مبناها هل هو يعذر بالجهل أو لا يعذر، وإنما حقيقتها أنه غير محقق لأصل الدين، لأنه إذا علم أنه أن هذا الطاغوت كافر وأنه يحكم بغير ما أنزل الله وبغضه وتبرأ منه، هل يتصور أنه يأتي ويصوت له؟ هل يتصور أنه يأتي ويصوت له من غير إكراه؟ فإذا اعتقد أنه طاغوت وأنه مشرك وأنه يجب أن يتبرأ منه وأنه يعاديه، لا يمكنه أن يأتي يصوت له ويساعده في الحكم بالطاغوت، هذا لا يكون مسلم أبدا. يعني من صوت للطاغوت وهو يعلم أنه طاغوت، هذا لم يحقق لا إله إلا الله. فإن البراءة من الطواغيت تقتضي مفارقتهم ومجانبتهم وعداوتهم وبغضهم والبراءة من دينهم، كما قال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم وما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. يعني نتصور لو أن إبراهيم والعياذ بالله وحاشاه من ذلك أنه يعتقد كل هذا، تصور إبراهيم يعتقد كل هذا ويعرفه، ثم يأتي يصوت أو يساعدهم على شركهم، يساعدهم على عبادتهم للأصنام مثلا أو على عبادتهم للكواكب، هل يقال بأن هنا في هذا الحال يعذر؟ هذا لا يعذر، في هذا إظهار الموافقة للكفار، هذه صورة إظهار الموافقة للكفار على دينهم، هذه في حقيقتها إظهار الموافقة للكفار على دينهم، لأنه إذا اعتقد كفرهم والبراء منهم لا يمكنه، لا يمكن لموحد أن يصوت لهم أبدا، إذا كان موحد حقيقة لا يمكنه أن يصوت لهم. وأما حجة أنه يعني أن يكون أحدهم أخف من الآخر، حتى لو تحقق هذا، إذا قلنا بأن هذا من الكفر الأكبر، إذا قلنا بأن هذا من الكفر الأكبر التصويت لهم وأنه يدخل في موالاتهم، فإن الكفر الأكبر كما ذكرنا ونقلنا إجماع الأمة أنه لا يجوز إلا عند الإكراه، وهؤلاء ليسوا بمكرهين، هؤلاء ليسوا بمكرهين، وإنما ذهبوا بإرادتهم إلى الطاغوت وصوتوا له وأعانوه على حكمه، فهنا لا يعذرون لا من جهة الإكراه ولا من جهة الجهل والتأويل. وقد ذكرت قبل قليل الجهل والتأويل لأنهم يعلمون بأنه طاغوت، لأنهم يعلمون بأنه طاغوت وأنه كافر وأنه يحكم بالطاغوت وأنه إذا تغلب يحكم بغير ما أنزل الله، ومع ذلك يعينونه على ذلك ويصوتون له، وهذا هو أصل الدين، أصل الدين الكفر بالطاغوت والإيمان بالله تعالى. وكما ذكرنا الكفر بالطاغوت يتضمن اعتقاد بطلان عباد الطاغوت وبغضه وبغض أوليائه وتكفيرهم والبراءة منهم ومجانبتهم، أما أنك تعينهم على حكمهم وتساعدهم في ذلك وتصوت لهم وأن تعلم بأنهم كفار بحجة أنه بعضهم أخف من بعض، هذه ليس بعذر، هذه ليس بعذر، لأن أنت لست مكره الآن، والتخفيف على المسلمين لا يكون بالكفر. فكل أمة كما قال تعالى: وكذلك زينا لكل أمة عملهم، كل أمة تظن أن فعلها حسن وأنها جيد وأنها في منفعة، ويظن كذلك أنهم على هدى، ومع ذلك لم يعذرهم الله تعالى بهذا ولم يكن لهم هذا عذرا. فهؤلاء الذين يصوتون للكفار ويعينونهم على حكمهم بغير إكراه، هؤلاء ليسوا بمسلمين ولا يعذرون لا بجهل ولا بتأويل، لأنهم وافقوا الطاغوت على دينه، لأنهم وافقوا الطاغوت على دينه وأعانوه عليه. هناك سؤال آخر يا إخوان. نعم. حكم من قال بأنه يجوز التحاكم القانون الوضعي المتعلقة بالإداريات، من قام من علم بأنها من علم بأنها قوانين وضعية متعلقة، يعني أصلا هي تابعة لحكم الطاغوت وأنها راجعة لحكم الطاغوت لا إلى حكم الله تعالى، وأنها تلتزم حكم الطاغوت لا حكم الله تعالى، من علم ذلك من أجازها فهذا كافر ليس بمسلم، من أجازها على هذه الصورة يعني بأنها لا تلتزم بحكم الله تعالى أصلا وإنما تلتزم بحكم الطاغوت وأنها راجعة إلى حكم الطاغوت، من علم هذا وأنها أصلا لا ينظر فيها إلى شرع الله تعالى ولا ينظر فيها إلى حكم الله تعالى، من علم هذا ذا كافر وليس مسلم. ولكن بعضهم ايش يقول؟ بعضهم يقول بانه لا يجوز التحاكم الى هذه الامور، ولكن لو تحاكم احدهم جاهلا، لو تحاكم احدهم جاهلا لظنه انها مثلا يعني لا تخالف شرع الله تعالى لا يكفر. بعضهم يقول مثل هذا القول، هذا من يقول بهذا القول اي انه يحرم التحاكم اليها، يحرم التحاكم القوانين الوضعيه المتعلقه بالاداريات مثلا يحرم، ولكنه يقول لا اكفر المتحاكم حتى تقام عليه الحجه، هذا لا يكفر. اما انه يجوز التحاكم مع علمه بانها قوانين متعلقه بحكم الطاغوت وانها لا تخرج عنه وانها تابعه له، إذن هي من حكم الطاغوت ولا عذر يقال بأنها إداريات، لأنه هو في حقه هذا طعن في دين الله تعالى وطعن في كتاب الله تعالى، في حقيقته هو طعن في دين الله تعالى وطعن في كتاب الله تعالى، كأنه يقول مثل هذا بأنه حكم الطاغوت عنده أمور يفصل فيها ويعرف فيها الأمور الإدارية وهذا ليس في شرع الله تعالى، كأنه يقول مثل هذا أنه شرع الله تعالى ليس في يعني معرفة بالأمور الإدارية وشرع الطاغوت فيه معرفة، وهذا طعن في كتاب الله تعالى، هذا طعن في كتاب الله تعالى إلى جانب أنه تجويز للتحاكم إلى هذه القوانين هو طعن في كتاب الله تعالى. نعم الشارع أجاز للحاكم المسلم تحت أي مظلة؟ تحت مظلة الشرع لا تحت مظلة الطاغوت، الشارع أجاز ذلك للحاكم المسلم تحت مظلة الشرع، أما إذا كانت تحت مظلة الطاغوت فهي تبع للطاغوت، هي الآن تبع إلى حكم الطاغوت لا تبع لحكم الله تعالى. أنا أتكلم عن حكم القائل نعم اللي يقول بالجواز إذا كان يعلم بأنها تبع لحكم الطاغوت وأن حكم الطاغوت هو الذي وضعها وهو الذي أقرها، هو الذي وضعها وهو الذي أقرها، وأنها يعني يجب أن يعتقد المسلم قبل كل شيء، يجب أن يعتقد المسلم قبل كل شيء، يجب أن يعتقد المسلم قبل كل شيء أنه في كل شيء في كتاب الله تعالى سواء من جهة الأصول العامة أو الأصول الخاصة، الأدلة العامة أو الأدلة الخاصة لا بد أن يكون هناك يعني حكم في هذه الوقائع وفي هذه النوازل. فمن جعل حكم الطاغوت يتبع في الإداريات وجعل الأصل أنه صحيح، يعني قد تشكل بعض المسائل مثلا، قد تشكل بعض المسائل ولكن من جهة الأصل العام في الإداريات يقول أنه يجوز التحاكم القانون الوضعية، هذا ما كفر بالطاغوت، لأنه يجب البراءة من حكم الطاغوت بالكلية. قد تكون بعض المسائل توافق حكم الله أو لا توافق حكم الله، قد يقال بهذا، ولكننا كلها الآن هذه أحكام الطاغوت صحيحة موافقة لحكم الله أو أن شرع الله تعالى لا يخالف، هذا غير صحيح، التجويز العام هذا كفر أكبر، التجويز العام هذا كفر أكبر مخرج من الملة. ويذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في أنه يجب الحكم بما أنزل الله في كل شيء، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يجب الحكم بما أنزل الله في كل شيء، حتى يقول في الحكم بين الصبيان في الخطوط، الحكم بين الصبيان انظر في الخطوط يجب أن يلتزم حكم الله تعالى. فالمسلم الموحد يجب أن يلتزم، يكون أصل عنده أنه لا يتحاكم إلا إلى حكم الله تعالى ولا يقدم إلا حكم الله تعالى، حتى في المسائل التي لا يعلمها، يعني حتى في مسائل أنا مثلا أريد أتحاكم إلى حكم الله لعلي لا أعلم حكم الله في المسألة ولكن أنا أطلب حكم الله تعالى لأن أعلم أن الخير في حكم الله تعالى. نعم عموما سواء كل شيء يجب أن يجعل الأصل فيه حكم الله تعالى، كل شيء يجب أن يجعل فيه حكم الأصل حكم الله تعالى، ولا يجوز التحاكم إلى غير حكم الله تعالى. ولكن كما ذكرنا قبل قليل في الأصل في أول سؤال إن بعض المسائل قد يقال أنها لا تخالف حكم الله تعالى وتدخل في الأصول العامة لشرع الله تعالى، يعني يجعل هو الأصل العام شرع الله تعالى وحكم الله تعالى، وإن كان بعض الكفار هم الذين يقررونها، يعني بعض الكفار يقرر بعض المسائل ولكن لما ينظر شرعا وإلى أصول الشرع سواء الأدلة الخاصة أو العامة لا تخالف شرع الله تعالى، فهنا يعمل بها لا لأن الطاغوت أو الكافر هو الذي وضعه، ولكن لأن ولكن لما ينظر شرعا وإلى أصول الشرع سواء الأدلة الخاصة أو العامة لا تخالف شرع الله تعالى، فهنا يعمل بها لا لأن الطاغوت أو الكافر هو الذي وضعه، ولكن لأنها لا تناقض شرع الله تعالى ولا تخالفه. فإذا كان من هذا الباب لا يكفر، إن كان من هذا الباب لا يكفر. أما إن كان من باب أنها الأصل عنده أنه يلتزم حكم الطاغوت وأن الطاغوت والكفار هم الذي وضعوا هذه الأمور لذا يلتزم بها، هذا كافر. إن كان الالتزام من أجل أنها من حكم الطاغوت لا لأنها لا تخالف حكم الله تعالى ولا شرعه، إن كان يلتزم بها لأنها من حكم الطاغوت هذا أكفر، هذا أكفر. إن كان التزم بهذا لأنها من حكم الطاغوت هذا ما كفر بالطاغوت، وأما إن كان التزم بها لأنها لا تخالف شرع الله تعالى مع التزامه بحكم الله تعالى على العموم هذا لا يكفر. أخونا أبو الحسن يريد اللاقط، تفضل أخونا. السلام عليكم ورحمة الله. في صوت؟ نعم. سؤال الأخ إنما تتعلق بأدعياء السلفية في فرنسا وبلجيكا بل في أوروبا عموما، فهم معلوم أنهم لا يكفرون الطواغيت سواء كان يعني الطاغوت السعودي أو الطاغوت الجزائري أو المغربي أو التونسي، يعني لا يكفرون إلا صدام حسين والقذافي، هذا معلوم عندهم. فالسؤال هل مجرد توقفهم بل امتناعهم عن تكفير مثلا طاغوت الجزائر الذي طغيانه واضح ومعلوم حتى عندهم يعرفون أنه لا يحكم بما أنزل الله وأنه يعني يعظم الديمقراطية وأنه يعني يعني لا يريد يعني حكومة إسلامية وأنه لا يريد إلا الديمقراطية، يعلمون كل ذلك ويقولون نعم هذا ضلال هذا ظلم، لكن هذا ليس بكفر أكبر حتى يقول ويعلن نعم الديمقراطية حلال والقوانين حلال، يعني كما هو معلوم عندهم، وهم يعني يمتنعون عن تكفيرهم ويقولون أن الذين كفرون هم خوارج، هل هذا بمجرده نستطيع أن نكفرهم أن نقول هؤلاء كفار يعني أدعاء السلفية الذين يذهبون إلى هذا المذهب هل نقول هم كفار؟ فهذا سؤال الأخ، هل السؤال واضح؟ وأزيد يعني وإن كانوا مثلا يقرون بكفر كل هؤلاء إلا دولة السعودية لأنهم يحسنون الظن في علماء السوء الذين يزكون هذه الدولة ليلا ونهارا ولا يتصورون أنهم يكذبون، فهل يعني هل هؤلاء يعني ما حكم هؤلاء إذا كانوا يقولون أن مكفر السعودية خوارج مثلا؟ يعني هذا زيادة في السؤال الأول، بارك الله فيكم يا شيخ، هل الزيادة واضح؟ طيب بارك الله فيكم يا شيخ وإليكم اللاقط. نعم، هنا يعني مسألة مهمة يجب التنبه لها، وهي مسألة أن كل من يقول اليوم على هذه القوانين الموجودة الواضحة الظاهرة للناس هذه الدساتير والقوانين يقول بأنها ليست بكفر أكبر وإنما كفر دون كفر ولا يكفر من وقع فيها حتى يستحل، هذا كافر وليس بمسلم. هذا الأصل الأول، كل من يقول بأن هذه القوانين الموجودة وهو يعرف هذه القوانين ويعرف حقيقتها يقول بأن هذه القوانين الموجودة اليوم ليست بكفر أكبر وإنما كفر أصغر ولا يكفر من وقع فيها حتى يستحل، هذا كافر وليس بمسلم، لأنه أنكر ما هو معلوم ضرورة من دين الإسلام بأن هذه كفر أكبر مخرج من الله، بل هذه القوانين فيها من الكفر ما لم يقله أحد

ألا نحكم عليه بأنه مشرك ولا نبغضه بغض المشركين ويترتب عليه كذلك محبته ويترتب عليه عدم معاداته وعدم قتاله وعدم البراءة منه كبراءتنا من المشركين. فالخطأ في هذا الأمر يتعلق في أصل الدين، يتعلق في لا إله إلا الله. لا بد من معرفة المسألة، ليست مسألة مصطلحات، هي المسألة ليست مسألة مصطلحات، هي مسألة اعتقاد وعمل. يعني أنت تعتقد بأن هذا الأمر أعظم ذنب، ويترتب على هذا هذه المعرفة بغض هؤلاء وأنهم ناقضوا الله تعالى في أعظم ذنب، مفارقتهم أعظم مفارقة. لا، هناك أمور يجب، هناك أمور فطرية يعني قبل أن تكون شرعية، هناك أمور فطرية قبل أن تكون شرعية، وما هناك أمور فطرية لابد أن يعلم، لابد أن يعلم العامي ويعتقد بأنه لا يجوز أن يجعل لله ند في شيء، في أي شيء لا يجوز أن يجعل لله ند في أي شيء. فإن كان العامي يعظم الله تعالى أعظم من كل شيء، ثم يأتي إنسان يجعل نفسه ند لله تعالى، ند لله تعالى، ويجعل هذا الند بمنزلة من وقع في أحد المعاصي، هذا ما علم لا إله إلا الله. يجعل من وقع في الشرك الأكبر كمن مثل زنا أو سرق، هذا ما علم لا إله إلا الله، لأنه سوف يبغض من زنا وسرق، أو يبغض من وقع في الشرك كما يبغض من زنا وسرق. وهذا لم يحقق أصلا أنه لم يحقق معرفته بأن هذا الطاغوت جعل نفسه ند لله تعالى. وليس مسألة التفريق هي مسألة ما يقع في القلب، ولا بد أن يفرق. هذه مراتب. الآن الإنسان لا يفرق بين من عبد غير الله وبين من زنى. إذا لم يفرق بين من زنى وبين من عبد غير الله تعالى، هذا ما علم لا إله إلا الله، هذا ما علم لا إله، جعلها كلها في مرتبة واحدة، جعل أصل الدين كغيره، جعل ما فطر عليه، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، وجعل ما أخذ الله تعالى الميثاق، وجعل ما يعقله ويدركه من حرمة وبطلان الشرك كغيره. فإذا جعل هذا مثل هذا، هذا ما جعل ما عرف حقيقة الشرك، ما علم حقيقة الشرك، بل جعل الشرك من جس المعاصي التي لا تخرج من الملة. هو الإلزام ليس من باب يعني الإلزام، عندما تكلم العامة لا يشترط أن تكلمهم بالمصطلحات الشرعية. وإن كنا يعني كثير من العوام حقيقة لما تقرأ عليه كتاب الله يفهم كتاب الله وتبين له يفهم، وكذلك إذا كان معظم لكتاب الله تجدهم يعظمون كتاب الله، كثير من العامة يعظم كتاب الله، لما تذكر الآية وتبين له لا يشكل عليه الأمر، كثير من العامة لا يشكل عليه الأمر. يعني إذا ذكرت له كتاب الله يعظم كتاب الله وذكرته المعنى ولم يكن عنده ما يخالف هذا المعنى من التأويلات أو الشبه كما عند كثير من ينتسب إلى الدين اليوم، تجده يتقبل هذا. وكذلك إذا خطبتهم على حسب عقولهم، إذا خطبتهم بالعقل كثير منهم يفهم، كثير منهم يفهم. أخونا عبد الخفي يقول لو أنا أعلم بأن الحكم بغير نزال الكفر، لكن يقول كل الحكام معذورون. مسألة التعميم، هذا القول بالتعميم حقيقة لا يقوله مسلم، لا يقوله موحد، القول بالتعميم لا يقوله موحد. قد تشكل بعض أعيان الحكام، قد يشكل بعض أعيان الحكام نعم، وأما أن يقال كل هؤلاء الحكام الذين يظهرون حرب الله تعالى ونصرة الكفار، هذا لا يقوله مسلم حقيقة. السؤال أخونا أبو الحسن يقول ما الفرق في الشرع بين تحليل الحرام أو استحلال الحرام؟ ومن من جهة الشرع حقيقة لا فرق. من قال بأن الحرام مثل الخمر حلال، هو نفسه من قال بأن الخمر، من استحل الخمر، من جهة الشرع لا فرق. ولكن بعضهم يفرق يقول استحلال الحرام أي رآها حلالا، بعضهم يفرق يقول من استحلال الحرام من رآها حلالا وتحليلها من قال أنها حلال بلسانه مثلا، يعني يمكن يقال مثل هذا عند بعضهم، ولكن من جهة الشرع لا فرق، من قال بأنها حلال بلسانه وإن كان يعتقد بأنها حرام هذا كافر، بل من أشد الكفار، بل هذا كما ذكر شيخ الإسلام كفره معلوم بالاضطرار من دين الإسلام. ومن استحل الحرام أي من اعتقد أنها حرام فهذا كذلك كافر، من اعتقد أنها حرام هذا كافر، ولكن فيه تفصيل، والتفصيل كما ذكرنا إذا كان مثلا ناشئ في بادية بعيدة أو حديث عهد بإسلام فهذا لا يكفر، أما إن كان بين المسلمين فهذا يكفر، أو كان في مسألة أو كان في مسألة مثلا أو كان في مسألة مثلا جزئية، مسألة جزئية كمن أباح مثلا الخمر لنفسه كقدام مضعون فهذا لا يكفر حتى تقام عليه الحجة. انتظر الآن أنا أقرأها، أنا أقرأها وأبين لك إن شاء الله. قول الشيخ فرض على كل أحد، فرض الآن أنا الفتوى عندي موجودة الآن عندي، أريد أن أقرأها عليكم وأتكلم عليها إن شاء الله. الفتوى موجودة عندي الآن، فتوى موجودة الآن سأقرأها إن شاء الله ونتكلم عليها إن شاء الله. قال وفرض على كل أحد معرفة التوحيد وأركان الإسلام بالدليل، فرض على كل أحد معرفة التوحيد وأركان الإسلام بالدليل، ولا يجوز التغليد في ذلك، لكن العام الذي لا يعرف الأدلة إذا كان يعتقد وحدانية الرب سبحانه ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم يؤمن بالبعث بالموت بعد الموت والجنة والنار ويعتقد أن هذه الأمور الشركية التي تفعل عند هذه القبور باطل أو ضلال، فإذا كان يعتقد ذلك اعتقادا جازما لا شك فيه فهو مسلم، وإن لم يترجم بالدليل، لأن عامة المسلمين لو لقنوا الدليل فإنهم لا يفهمون معنى غالبا. والمسألة الأخرى الموضع الآخر، وسئل الشيخ عمن لا يعرف الإيمان بالله ولا معنى الكفر بالطاغوت، قال وهذه حالة الأكثر ممن لدينا يدعي الإسلام ويلتزم شرع الظاهر ويزعم حب أهل الحق وينتسب إليهم على الإجمال، أما على التفصيل فيبغض على التوحيد ويمقتهم يرى منهم الخطأ في الأمور التي تخالف عادته وما يعرفه فيعتقد خلاف ما عرف خطأ، لأن الذي في ذهنه أن ما عرف الناس عليه هو الدين ولا يعرف دليل يرد عليه ولا يرعوي ولا يلتفت إليه، لأنه يرى الدين متظاهر به المنتسبون، فما حال من هذا وصفه؟ ومنهم كثير يصرحون بالبغض والعداوة لأهل الحق ويحرصون على اتباع عوراتهم والوقوع في عذراتهم. نعم الآن أذكر السؤال وأذكر الجواب كذلك، ونرى مثل هذا الواقع منهم هذا المذكور مع عدم معرفة أصل الإسلام كفارا لأنهم لم يعرفوا الإسلام أولا، وثانيا عادوا أهله وبغضهم وروا الدين مع عليه أكثر منتسبين، فهل رأينا فيهم صواب أم لا؟ وبينوا حال الصنف الأول لنا أيضا هل يطلق عليهم الكفر أم لا؟ فأجاب قال حكم الصنفين المسؤول عنهما الموصوف حالهما يرجع إلى شيء واحد، وأن كان الرجل يقول بأن الأمور الشركية التي تبع عند القبور وغيرها من العلامات وسؤالهم وقضاء الحاجات وتفريج الكربات والتقرب إليهم بالنذور والذبائح أن هذا شرك وضلال، ومن أنكره المحق ومن زينه ودعا عليه فهو شر من الفاعل، فهذا يحكم له بإسلام، لأن هذا معنى الكفر بالطاغوت والكفر بما يعبد من دون الله. فإن اعترف أن هذه الأمور وغيرها من أوامر العبادة محض حق الله تعالى لا تصلح لغيره، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن غيرهم، فهذه حقيقة الإيمان بالله والكفر بما يعبد من دون الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. قال وفرض على كل أحد معرفة التوحيد وأركان الإسلام بالدليل، ولا يجوز التغليد في ذلك، لكن العام الذي لا يعرف الأدلة إذا كان يعتقد وحدانية الرب سبحانه ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم ويؤمن بالبعث بعد الموت والجنة والنار وأن هذه الأمور الشركية التي تفعل عند هذه المشاهد باطلة وضلال، فإن كان يعتقد ذلك اعتقادا جازما لا شك فيه فهو مسلم، وإن لم يترجم بالدليل لأن عامة المسلمين ولو لقنوا الدليل فإنهم لا يفهمون ذلك غالبا أو لا يفهمون معنى غالبا. فكلام الشيخ هنا ليس في مسألة تسميتهم بأنهم شرك أصغر، وإنما كلامه على أنه يعتقد اعتقادا جازما يعرف أصل الدين معرفة تامة، يعرف أصل الدين معرفة تامة ولكنه لا يعرفه بالدليل، الدليل المراد به الدليل النقلي، لا يعرف بالدليل النقلي، لا هو الشرك، نعم شرك وضلال وباطل وضلال، كل هذا معروف. فكلام الشيخ رحمه الله ليست في مسألة أنه هل يسمي الشرك أكبر أو يسمي الشرك أصغر، وإنما أنه يعتقد الحق بغير معرفة الدليل النقلي. يعني ممكن يعرف بالدليل العقلي ويجزم بهذا، يعني بدليل العقلي يعرف أنه شرك أكبر وأنه باطل وضلال، وأنه من وقع في هذا الشرك الأكبر أنه مشرك خارج من الإسلام وأنه يجب أن يقاتل. هذا هو اعتقاد الحق، هذا هو اعتقاد أهل الإسلام، هذا هو اعتقاد أهل الإسلام. ولكن قد لا يعلم الدليل النقلي على هذه هذا على على ما يعتقده، قد لا يعلم الدليل النقلي على ما يعتقده، وإنما قد يعلم دليل عقلي، قد يعلم دليل عقلي مثلا، أو يعلم معنى الدليل النقلي، أي يعلم معنى الدليل النقلي بغير أن يحفظ الدليل، يعلم معنى الدليل العقلي من غير أن يعرف أو يحفظ الدليل. نعم من قال بأن خاصة الآن لقوانين اليوم، القوانين اليوم من أعظم الكفر، من قال بأن هذا الفعل كفر أصغر لم يفهم معنى لا إله إلا الله حقيقة، لأنه الآن يجعل هذا الفعل بمصاف المحرمات، كمثل هذا يوما ما مثلا لو أنه لو فرض أن التوحيد محقق عنده أو أصل الدين محقق عنده، لو أنه اضطر إلى هذا لفعل الشرك، لو اضطر إلى الشرك لفعله، لأنه يعتقد أنه ليس شرك أكبر، أو أنه مثلا غلبته شوته كما تغلبه في الزنا أو الربا لفعل هذا، لأنه لا يعتقد بأنه شرك أكبر مخرج من الملة، فيقع في هذا الشرك الأكبر من غير شعور، من غير شعور بأنه شرك أكبر وأنه خرج من الإسلام. فحقيقة من قال بأن الشرك الأكبر بأنه شرك أصغر، هو الآن تحقق عنده أصل أنه، هو الآن تحقق عنده أن أصل، يعني في نفسه أصل أنه يجوز له أن يفعل الشرك عند الإقرار، الآن هذا تحقق في نفسه أنه يجوز، لأنه يعتقد بأنه يعني حكمه حكم المحرمات، حكمه عنده حكم الشرك، عنده الشرك الأكبر، عنده حكمه حكم المحرمات. فالآن هو الآن يعتقد بأنه يجوز له أن يقع في الشرك عند الضرورة مثلا، أو أنه إذا غلبته شهوته فوقع في الشرك، أو أنه إذا غلبته شهوته لا يكفر بهذا ولا يخرج من الإسلام. إذا لا يفرق بين الاضطرار إذا لا يفرق بين الاضطرار حتى لو يعلم بأنه شرك، إذا لا يعرف يفرق بين الاضطرار وبين الاضطرار في الشرك الأكبر، هذا ليس بمسلم. يعني كل هذه الآن الأمور التي ذكرتها تترتب على هذا الاعتقاد، تترتب على اعتقاد أن الشرك الأكبر شرك أصغر، وترتب عليه أحكام كثيرة، ترتب عليه أحكام كثيرة يخالف فيها ما علم الإطلاع من دين الإسلام، من قتال مثل هؤلاء والبراءة منهم براءة تامة، هذا لازم ضروري له، هذا لازم ضروري. لما أقول لك بأن هذه المسألة يعني هي تنقض أصل لا إله إلا الله، هذه تنقض أصل لا إله إلا الله، لأنه إذا اعتقد بأنه مسلم، يعني إذا اعتقد بأنه مسلم لابد أن ينزل عليه جميع هذه الأحكام، من اعتقد بأنه مسلم، لأنه إذا قلت بأنه كفر أصغر إذا مسلم ليس بكافر، إذا يلزمه أن يجوز من أن يزوج وأن يتزوج، هذه ليست براءة تامة، هذه ليست براءة تامة، هذه ليست براءة، البراءة من الكفار هي البراءة من الدساتير والقوانين، والبراءة من أهلها، وأعظم أهلها الطواغيت، يجب أن يتبرأ منهم براءة تامة، وأن يتبرأ من المشركين براءة تامة. فهذا لم يحقق البراءة من المشركين حقيقة، لأنه يترتب على قوله بأنه شرك أصغر مثلا أو كفر أصغر أنه حكمهم حكم الفسق والعصاة، لا يتبرأ منهم براءة تامة وتنزل عليهم جميع أحكام الإسلام، بخلاف البراءة من المشركين، البراءة من المشركين براءة تامة يحكم عليها عليهم بأنهم خارجين من الإسلام، لأنهم خارجون من الإسلام، وأنهم يجب مفارقتهم، وينزل عليهم جميع أحكام المشركين. ليس هناك فرق، ليس هناك فرق بين المنتسب للإسلام وغيره، لأن نحن نتكلم على من قال بأنه ليس بكفر أكبر وإنما أصغر. من جهة البراءة والمفارقة لا فرق بين من ينتسب الإسلام ممن لا ينتسب الإسلام، الكل يجب تكفيره والبراءة منه. فحقيقة القول لذا نقول لابد، يعني لذا نقول، لأنه إذا تقول بأنه يرى بأنه كفر أصغر، إذا لا يترتب عليه أي براءة، لا يترتب عليه البراءة من الكفار، لا يترتب عليه البراءة من الكفار مع أنهم كفار في ذاتهم. وحال الطواغيت يجب أن يعلم، حال الطاغوت ليس كحال غيره، حال الطاغوت من أظهر الأحوال سواء من جهة النواقض أو من جهة الحال. فالمسألة مبنية على أن ما يقع فيه الطواغيت اليوم من أعلم أو من أظهر الأمور كفرا، من أظهر الأمور كفرا. ونعم نعم الشيخ الإسلام ذكر هذا ولكنه استدرك، قال بل لا يصح، قال بل لا يصح الإسلام إلا بالبراءة من هؤلاء وتكفيرهم. نفس الكلام نعم استدرك شيخ الإسلام، قال بل لا يصح، قال بل لا يصح الإسلام إلا بالبراءة من هؤلاء وتكفيرهم. الكلام صحيح، أنا أعرف كلام الشيخ وأذكره، أنا أذكر كلام الشيخ جيدا. قال أقل أحواله أنه فاسق، ثم استدرك قال نعم نعم، ثم قال بل لا يصح الإسلام. انظر استدراك الشيخ بعد ذلك، قال بل لا يصح الإسلام، لا يصح الإسلام إلا بالبراءة من هؤلاء وتكفيرهم، لا يصح الإسلام. وكلام شيخ الإسلام كثير كذلك، ونقل كذلك الشيخ عبد الرحمن بن حسن على الشيخ الإجماع، يقول إجماع الأمة سلفا وخلفا على أنه لا يصح الإسلام إلا بتكفير المشركين، لأنه مجرد القول بأنه لا يخرج من الملة هذا مناقض، أي أن هذا الفعل، يعني أنت تقول من يقول بهذا القول يلزمه أنه يقول أن هذا الفعل لا ينافي أصل الدين. تعرف إيش المعنى هذا؟ أن هذا الفعل لا ينافي أصل الدين؟ لا، يجب أن الآن أبين لك كلام الشيخ الأخير الآن ذكرته في مسألة توقف تلاميذه عن تكفير بعض الطواغيت، ليس في الاسم وإن في الحكم. كلام الشيخ الأول كلام صحيح، الأول كلام الشيخ الأول صحيح في الاسم وليس في الحكم، أما الكلام الأخير في الحكم وليس في الحكم في الاسم. هم توقفوا في حكمهم في الدنيا ولم يتوقفوا في أسمائهم، لذا فرق شيخ الإسلام لهم بين شرط إقامة الحجة وأنه لا يشترط فهم الحجة، وأن الحجة تقوم بالبلاغ، مجرد البلاغ. هذه مسألة أخرى، مسألة تكفير أعيان المشركين هذه مسألة أخرى، مسألة تكفير أعيان المشركين هذه مسألة أخرى. أنا أكلمك على، لا أكلمك على مسألة تكفير أعيان المشركين، أنا أكلمك على مسألة من قال بأن القانون اليوم والحكم به كفر أصغر لا أكبر، هذا أغلب من مجرد التوقف عن تكفير بعض المشركين. القول بأنه كفر أصغر لا أكبر هذا أغلب من مجرد القول بأنه يتوقف في بعض أعيان المشركين. أنا لا أخالف بأنه من قال بأنه شرك أكبر، لأن من قال بأنه شرك أكبر ثم أنه قد توقف في بعض الأعيان، يجب أن نفرق يا أخوان بين المتوقف في جميع المشركين. في المتوقف يجب أن نفرق بين المتوقف عن العموم، عن تكفير عن العموم، يقول بأنه لا أكفر المشركين مثلا لأنهم يقولون لا إله إلا الله أو لأنهم يصلون، هذا ليس بمسلم. وبين ما توقف في بعض الأعيان، من قال بأنه لا يكفر أحد من المشركين لأنهم، أنا أعرف كلام الشيخ، قصد الشيخ هو التكفير في الأعيان لا التكفير في الأصل. نعم كلام الشيخ في الأعيان، نعم كلام الشيخ في الأعيان،